والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخزلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا الإمام الطحاوي رضي الله عنه يحذر من الخوض في القدر الخوض الممنوع، ويقول التعمق يعني الخوض الذي ينزل فيه الإنسان إلى عمق الشيء، والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. الذريعة يعني الوسيلة، يعني هؤلاء الذين خاضوا في القدر وتكلموا بما يخالف القرآن في مسألة القدر، فقالوا لا قدر، وقالوا إن العبد يخلق أفعاله، وقالوا إن شيئا يحدث بغير تقدير الله، هؤلاء وصلوا إلى الخذلان. ما هو الخذلان؟ هو أن يراد بالإنسان السوء والشقاء، نسأل الله تعالى العافية. قال وسلم الحرمان، هذا محروم، نعم مخذول. الخذلان ضد التوفيق، يعني ليس موفقا. أما الموفق فهو الذي خلقت فيه القدرة على الطاعة والإيمان. قال ودرجة الطغيان، الطغيان هو مجاوزة الحد، يعني هذا الإنسان الذي كذب بالقدر جاوز الحد الذي أذن الله لنا أن نكون فيه. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، حتى إذا جاءك الخاطر في هذه المسائل فاطرده واتبع الشرع.